بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وباتفاق قد ينوب الثاني من بابيك سافي ما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. بسم الله الرحيم. إذا كان الفعل ناصبا لمفعولين فذلك نوعان: باب كساء هو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ الخبر، ينوب الثاني في هذا الباب باتفاق. أعطى محمود زيدا درهما، محمود زيدا مفعول أول، درهم مفعول ثاني، لك أن تقول أعطي درهم محمودا لا لبس فيه، بخلافه أعطى محمود زيدا عمرا لا نعرف الآخر من المأخوذ، كل منهما يقول يصح آخذا ومأخوذا، لا بد أن أقدم الفاعل في المعنى وهو الذي أخذ. محمود أعطى لزيد وهو حر، عبد وهو عمر، ففي هذا المثال لا بد أن تقدم الآخر فتقول أعطي زيد محمودا، أعطي زيد عمرا، هذا في هذا معنى قوله: وباتفاق ينوب الثاني من باب كساء بما التباسه من بضحة في باب ظن وأعلى. باب ظن وهو كل فعل ينصب مفعولين أصلهما المثل والخبر، وباب أرى كل فعل ينصب ثلاثة مفاعيل الثاني والثالث مثل والخبر والأول مفعول عادي كي مفعول. قال في هذا الباب اشتهر المنع المفعول الثاني، فتقول أرى محمود زيدا الحق واضحا، زيدا مفعول أول، الحق مفعول ثاني، واضحا ثالث. لا يقال في هذا المثال أري الحق، أري الحق زيدا واضحا، المفعول الثاني في هذا الباب لا يقع هنا بفعل، لأن فيه عود الضمير على متأخر لغورته. ثم باب ظن، تقول ظن محمود زيدا صالحا، فتقول ظن زيد صالحا لا إشكال. أما تقول ظن صالح زيدا، ظن صالح زيدا، صالح فيها ضمير يعود على زيد عازم على متأخر. ثم الإشكال الآخر أن باب ظن المعول الثاني فيه قد يكون جملة، قد يكون ظرف ومجرور ومجرور، ولا يقع نائب فاعل، جملة تقع نائب فاعل، تقول ظن محمود زيدا يحسن إلى الناس، المعول الثاني يحسن إلى الناس، والجملة لا تقع نائب فاعل، إذا منعوها. وابن مالك يقول لا أرى مانعا إذا كان الأمر واضحا، مثل أرى محمود أو ظن محمود زيدا عمرا، ظن محمود زيدا عمرا، زيد مشبه بعمر، في هذا الباب لا بد أن تقول ظن عمر زيدا حتى يكون الأول مشبه بالثاني، هذا فيه لبس في هذا الباب إلا إذا كان أمر واضحا. ظن أبو حنيفة أبا يوسف، يصلها ظن محمود أبا يوسف أبا حنيفة، أبا حنيفة مفعول ثاني، لكن معنى واضح وهو أن أبا يوسف مشبه لا مشبه به، لكن ذهب أن تقول ظن أبو حنيفة أبا يوسف على الأصل، ظن أبو يوسف أبا حنيفة أخرى. أنا أقول ولا أرى منع إذا القصد، إذا كان القصد واضحا المشبه والمشبه به ولا أخذ المأخوذ ملخصه. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. الفاعل لا يكون إلا واحدا ونائب الفاعل لا يكون إلا واحدا، طالما أن الفاعل لا يكون إلا واحدا فما نابع عنه لا يكون إلا واحدا. وتحتج سوف فتقول سارة، تقول سيرة بزيد يومين فرسخين سيرة شديدة، بزيد جاب مزول نائفة، وتقول سيرة بزيد يومان فرسخين سيرة شديدة، يومين نائفة والبقية منصوبة جميعا، سيرة بزيد يومين فرسخان سيرة شديدة، سيرة بزيد يومين فرسخين سيرون سيدنا ما سوى النائب. الأشياء التي تتعلق بالعامل الرابع فعلا أو اسمه مفعول اسمه عريضة يرفعه نائب فاعل. زيد مضروب ولامه زيد معطن أبوه درهما اسمه مفعول يعمل عمل فعله مبني مجهول إذن يرفع فاعل يرفع معمولا واحدا. اللغة العربية العامل يرفع معمولا واحدا، العامل يجر معمولا واحدا، العامل ينصب دون حدود، وما سوى النائب مع اللقاب الرابع نصب لهم حقا معه. قال باب اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. بارك الله فيك. سلام. اشتغال العامل على المعمول حقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر بعده فعل أو وصف لو سلط عليه لنصبه، لكن اشتغل عنه بضميره أو بملابسه، لكن العرب نصبوا الأول بفعل يوافق المذكور لفظا ومعنى أو معنى فقط. مثال ذلك زيدا ضربته، زيد مصر بضربته، لكن هو انشغل عنه قال زيدا ضربته لكن نصبوه. لاحظ العبارة هذه، لا يكون للعامل عملان من جهة واحدة. أعطى محمود إعطاء زيدا درهما صباحا أمام الدار وطلوع الشمس، أعطى نصبت هذا كله، لكن من جهة عدة، مفعول مطلق، مفعول من أجله، مفعول فيه، مفعول به، مفعول معه، لا يكون. إذا لا نستطيع أن نقول زيدا منصوب بضربته، ضربته نصبت هذا، لا يستطيع أن تصب هذا. كيف نصبناه؟ قال نصبه بفعل آخر يوافق هذا، ويكون التقدير ضربته زيدا ضربته. والكلام حينئذ جملتان لا محل لهما من العرب، اما الاولى فهي ابتدائيه، اما الثانيه فهي مفسره، وكل منهما من قبيل الجمل التي لا محل للعرب. انا اقول اركانه ثلاثه: واحد اسم مستغل عنه، وعامل مشغول، وضمير شاغل. فهم مضمر اسم هذا هو، سابق هذا هو، شغل في هذا هو عن نصب لفظه كما هنا أو محله نحو هذا ضربته. ما يقال في منصوب، قال منصوب محل هذا، ما يقول إن مضمر اسم، إن مضمر هذا اسم سابق شغل فعلا عن نصب لفظه أو محله، فالسابق كلمة فالسابق نصير منصوب على الاشتغال. فالسابق منصوب على الاشتغال، فالسابق نصبه بفعل أضمر حذف موافق لما قد ظهر باللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، نحو زيدا يضرب غلامه. هذا تقول أهن زيد، هذا يوافق المعنى، من ضرب غلامه فقد أهن، شخص يعمل عندك لو ضربه أهانك، صحيح؟ كذلك زيدا أمرر به، أمرر ما تصح لأنها تصل، تقول جاوز زيد أمرر به، والظالمين أعد لهم، أعد لا تنصب مفعولا إلا بعباس حرف جر، عذب الظالمين أعد لهم. أنا أقول إن مضمر اسم سابق شغل فعل عن نصب لفظه أو محله، فالسابق أنصب فعل مضمر حذر موافق لما قد ظهر في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. واضح؟ نعم واضح. الباب خمسة أنواع: ما يجب فيه نصب الاسم المتقدم، وما يجب فيه رفعه، وما يترجح فيه النصب، وما يترجح فيه الرفع، وما يستوي على انتهى أي صور. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كان واحد ما. إن زيدا لقيته فأكرمه، زيدا لا يمكن رفعها على أنها مبتدأ، إن الشرطية وذا الشرط لا يليها إلا الفعل، إذن يتحتم نصبه تضع هنا فعل، والتقدير إن لقيت زيدا لقيته. كين وحيثما إن حيثما وهل وعلى الاستفتاح هي أدوات الحظ والعرض لا يليها للفعل من ولي ليس من مستوى عنه فأيها نصب أي واحدة. وإن تل السابق ما بلذلك تصب فالرفع التزمه الرفع منصوب على الاشتغال نعم الله يستزمه بذلك. النوع الثاني تقول خرجت فإذا زيد يكرمه عمرو إذا الفجائية لا يليها الفعل لا تقول خرجت فإذا ينام فإذا ضيف فإذا صديق فإذا رحمة إذن هنا ولي الاسم مستعار لا بد من رفع الفتاء لا يتأتى نصبه لا النصب على تقدير فعل وهذه لا يليها الفعل. ومثلها وقل من ذكرها ليتما اضبطها ليتما ليتما خلاص ليتما زيد يكرم عمرو وليت السابق ما بالفتاء تصب فالرفع التزم كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا هذه من هذا الباب كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله كذلك إذا جاء الاسم المشتغل عنه قبل أداته لا يعمل ما بعدها فيما قبله مثل خالد كم أكرمته أكرمته كم كم الخبرية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يفسر عاملا لا يفسر خالد أين رأيته كذلك أدوات الشرط زيد إن لقيته فأكرمه إذا وقع بعد الاسم المشتغل عنه أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها تعير ربه كذا إذا الفعل تلا الفعل تلا ما أي أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اختيار النصب خلاص جزاك الله خير.